كتب الرجال الجاهلية مع الرجال ويحفظون أنساب الحمام وأنسابهم يحفظون لهم ويتكلم عن الحمام وعلى مشابهة طباع الحمام بطباع الملكوت منهم منها من لا تروي ذلك وأخرى لا تنام بعد طهر إلا بعد طلب الحكيم وأخرى لا تكفر منها ذكرا إلا زوجها وأخرى إذا باب زوجها رضيت بأي واحد وأخرى لا تمتنع على أحد ومنهم من إذا بارت البيضة أفسدت قال مثل المرأة لتجد وذكر أمور كثيرة تدل على يعني فقهه رحمه الله في الواقع وكانت وفاة ابن القيم رحمه الله تعالى ليلة الخميس الثالث عشر من شهر رجب وقت أذان العشاء سنة 751 للهجرة بعد أن أكمل 60 سنة رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لهذا العالم من أعلى المسلمين، اللهم وسع له في قبره ونوره له واجعله له رغدة في الرياض.